والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن نون الوقاية، وهذه النون تعد مزية صوتية في اللغة العربية، نجدها مرتبطة بياء المتكلم في الأفعال الماضي والمضارع والأمر، وفي بعض أسماء الأفعال، وفي بعض الحروف، حروف الجر، وبعض الحروف المشبهة، وبعض أسماء الأفعال ككلمة قد، قدني بمعنى حسبي، وقطني بمعنى كفاية. هذا ما ندرسه الآن. إذن إن انتهينا سندرس بعض الجزئيات اللطيفة التي أغفلها علماء النحو هنا وذكرها المفسرون في كتبهم. ما رأيكم؟ ما ندرسه أمور صناعية في كتابنا، أمور صناعية. ماذا أعني بأمور صناعية؟ عالم النحو يقول أنا، أنت، هو، هي ضمائر منفصلة على عين والرأس وصفعة. أنا، أنت، هو محلها مبتدأ أو خبر أو فاعل على العين والرأس. نريد أمتع من ذلك، أمور إضافية يغتنمها طالب الشريعة وهو يقرأ القرآن الكريم بتدبر. هذه أمور إضافية عن درسنا. أين وصلنا أيها الأكارم؟ اسم العلام؟ انتهينا من الوقاية؟ ما قلتم لي؟ الآن من خلال دراستنا لنون الوقاية أيها الأكارم، هل وجدتم بعض الأشياء الصعبة؟ في نون الوقاية، هل وجدنا أولاً؟ هل وجدنا بعض الأمور الصعبة في نون الوقاية؟ في القرآن أو في الحديث؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل وجدتم بعض الأمور الصعبة في القرآن الكريم تتعلق بالضمائر؟ الضمائر خاصة، ما وجدتم شيئا؟ ولا سؤال صعب؟ تفضل. درسناها بتوسع. ما الإشكال؟ أعطينا أي مثال. القاعدة أنت ما عدت إلى الكتاب معناها. تمام. ابن هشام ذكر لنا صفحة كاملة، قال الاستتار الواجب تجده في الأشكال التالية. قال في أمر المخاطب حين أقول ادرس، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا فيه، تغيير عنه. هذه واحدة. أقول أدرس، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقدير أنا. ندرس، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن. كم شكل صاروا؟ ثلاثة. الآن في أساليب الاستثناء عندنا قام القوم خلا، ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ليس زيدا، لا يكون زيدا. في هذه الأساليب بكاملها الضمير مستتر وجوبا. هاي صاروا قديش؟ ثلاثة وأربعة سبعة. الآن عندنا صيغتان، صيغة أفعل التفضيل هم أحسن أساسا، هم مبتدأ أحسن خبر. في كلمة أحسن ضمير مستتر وجوبا تقديرهم. هذه واحدة. في أسلوب التعجب مثلا فما أصبرهم على النار، قتل الإنسان ما أكثره، ما نكرة تامة مبتدأ، أكثر فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر وجوب. تقديره وجوبا. تمام؟ هلا 7 و2 صاروا 9. الآن اسم الفعل المضارع أفن لكم ولما تعبدون. أفن اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، والفاعل ضمير مستتير وجوبا تقديره أنا، أتضجر أنا. الآن كلمة حذاري من الإهمال، أقول حذاري اسم فعل أمر مبني على الكسر والفاعل ضمير مستتر وجوبا. هذه كلها ضمائر مستتيرة وجوبا. هذه القاعدة وهذه الأمثلة. الجائز للموضوع درسها مرة ثانية، درسها مرة ثانية حتى تستوعب. قطني وقطني. نعم. كلام العرب كلمة قد تأتي حرف تعقيب، نقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما نعرف حرف تعقيب. النوع الآخر تأتي كلمة قد بمعنى أبو تمام يقول لبعض أصدقائه قدك أو قدك فإذ أربيت في الغلواء. كلام صعب. قدك أن حبك فإذ سمعت أربيت بالغت في الغلواء أن في لوني الغلواء اللون. قدك أو قدك فإذ أربيت في الغلواء كم تعذلون وأنتم شجرائي، يعني تعذلونني كثيرا وأنتم أصدقاء مخلصون لي. هذه بأي معنى؟ قد بمعنى حسبك. تمام؟ كلمة قد بمعنى حسبك. الآن في الحديث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة في قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل للنذير. في هذه الآية الكريمة المفسر الذي يعتمد على الأثر، ما معنى الأثر؟ يعتمد بتفسير الآية على الحديث النبوي الشريف يورد حديث النار، هذا المشهد الذي فيه امتلاء النار. في نهاية المطاف النار تقول قد هذه الرواية الأولى. قط بمعنى حسب، هذه رواية النار. الرواية الثانية قطي. الرواية الثالثة التي جمعها ابن هشام كلها بأي معنى؟ يعني امتلأت على النهاية. الملكان مات إلا في كلمتين أتى بي قطي. هذه النون بخاري لأعضاء إليه. هنا قط بمعنى حسب لأعضاء إليه ما فيه. لذلك هنا أتى ابن شام بالروايتين، معنى الحديث بالروايتين أيضا. هذا معنى. هل مر معكم أمور إضافية عن درس الضمير؟ نقرأ قوله تعالى في سورة الطارق، نقرأ قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق لأن القرآن ما ترك الجواب، تمام؟ ترك الجواب؟ لا جواب، خلق من ماء دافئ. ما صفته؟ فلك ماذا يعرف جملة يخرجوا؟ ما صفته تجيب حاليا؟ صفة خلق من ماء دافق صفته يخرج من أين؟ من بين الصلب والثراء. الآن 30 آية. إنه على رجعه لقادر. الآن طالبنا سيقرأ هذه الآيات قراءة عادية، ما لكم تجرون وقراءة عادية فقط الآن يعني. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. نحن نقرأ هذه الآيات، هل تدبرنا معناها؟ والمعنى هنا معنى طبي، معنى طبي صح ام لا؟ يتعلق بالطب، خلق الإنسان مو طب، أمور طبية. هل تدبرنا هذا المعنى الطبي؟ المعنى الطبي يعود إلى الضمير، ونحن ندرس الضمير، وما درسنا أمور خلالية. الآن السؤال، أين الضمير هنا؟ كل إقامة يعود على الإنسان، جيد. إذن خلق الإنسان من؟ كلام صحيح أم لا؟ جيد. الآن جاء السؤال في تفكير ثلاثة السهرة، يخرجوا ترك الفراغ أنهم يخرجوا، يخرجوا في حاجة إلى ضمير، ما ما هو ضمير؟ كل كلمة هو تنبطون يا زميلنا أنت، الماء يخرج الماء من هيك من الماء، يخرج الماء من بين الصلب والترائب. أي صلب وأي ترائب؟ هنا هذه المنطقة اسمها ترائب المرأة، هذه ترائب منطقة لامعة في صدر المرأة، أي اسم الترائب منه؟ والصن صلب الرجل. هذا التفسير الأول المعهود عندنا، تمام؟ هذه الآية درسها طبيب مؤمن، طبيب مؤمن، وتعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء، عالم بالطب. وين سهل لنا هذا الضمير ليكون عائدا على الإنسان؟ المعهود عندنا كما قال الأخ الكريم يخرج، هذا في معهودنا، في معهودنا يخرج الماء من بين صلب الرجل وترائب المرأة، هذا معهود عندنا. هذا الطبيب الحاذق وأمامه التطورات العلمية المعاصرة قال يخرج الإنسان من بين الصلب والترائب، رسم لنا صورة توضيحية يقول خروج الإنسان من بين صلب المرأة وترائب المرأة، صلب المرأة وترائب المرأة أيضا. لذلك أعاد الضمير إلى أي كلمة؟ إنسان. نحن نقول ما عندنا إلا ضمير منفصل وبارد ومتصل. هذا الطبيب ألف كتابا سماه القرار المكين، طبعا أخذه من آية قرآنية، في قرار لا من جلعة السهر حسب أن أربع صفحات هذا الطبيب، تمام؟ كتاب موجود عندنا. أبدا. الترائب في اللغة، في اللغة ترائب هذه المنطقة. يعني نقول إيه؟ نعم. لا لا، هم ترائب غير الطرقوة. الترائب والأكارم هذه المنطقة، المنطقة اللامعة الميساء هنا، هي الترائب. تمام؟ هذه واحدة. أمر آخر، لأن هذه درسها على الطب. هنا إنه على رجعه لقادر، في ضمير لا على ما يعود، في ضميرين أحسن على ما يعود اسم الجلالة أحسن. إن المولى، إن الله سبحانه وتعالى على رجعه. هنا السؤال، إنه على رجعه لقادر، لا تتسرعوا. الماء على إنه على رجع الماء لقادر، أين يرجع الماء؟ على الإنسان. على الماء سنتابع المسير. إنه على رجع الماء يرجع إلى أين؟ إنه على رجع إن الهاء على الماء، ما هي؟ حسير الكلام. إن الله على رجع، يعني على إرجاع، مهي؟ إن الله على إرجاع الماء، على ما يرجع الماء؟ رحم المرأة. الماء من المرأة الماء. يعني بصورة موجزة، بصورة موجزة، إنه على رجع الماء إلى إحليل الرجل لقاضي، بصورة موجزة. تمام؟ طب هل هناك رأي آخر؟ تفضل. متى؟ يرجعه كما خلق. أحسن، يرجع إلى التراب أو إلى النصر، وكلاهما قد قيل. هذا الكلام أيها الأكارم متعة عند المفسر، متعة عند المفسر، ومادة غنية، مادة غنية للمفسر، اسمها عود الضمير. صدقوني تحتاج إلى رسالة ماجستير، عود الضمير. عود الضمير. هذه واحدة. أيضا تلك مشكلات بحث الضمائر فيها متعة، فيها إعجاز. العراق هو الله أحد، هو إن على ضمير شاهد، إن على مبتدأ أول، العرب الله مبتدأ ثاني. هذه أيهما الصواب؟ أيهما الصواب؟ من المسائل الممتعة في بحث الضمير، درسنا أول واحدة عود الضمير. الآن سؤال لكم إلى بعد العيد. قام أحد الخطباء في نجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى كلاما، في هذا الكلام تخطئ، في هذا الكلام تخطئ. أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس الخطيب أنت. خطيب عربي فصيح ألقى خطبة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: بئس الخطيب أنت. هذا الخطيب حين تكلم في هذا الكلام، وأنتم تدرسونه تمام، أخطأ في مسألة الضمير. ورسول الله سيد الصحابة تجنب الأسلوب الذي أتى به الخطيب، فقال له: بئس الخطيب أنت. تمام؟ هذا مهمتكم. نأخذ هل عجبتك يا؟ تفضل. أيوه؟ ماذا قال؟ كيف فسر علماء الحديث هذا الكلام؟ الخطيب عبيد بن حاتم، تمام، عبيد بن حاتم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. علماء الحديث قالوا: سكت الخطيب عند قوله ومن يعصيهما. هو يعصيهما معناها ومن يعصيهما فقد رشد، تمام. الوقف عند الوقف والابتداء والاكارم له دم. نحن بأمس الحال، يعني أنا أتمنى علماء التجريد عندنا في الكليات في الشريعة وعند المقرئين وفي المساجد، أنا أتمنى إن هؤلاء أنتم تهتمون بالحديث عن لون الوقاية والمين والوجود، تمام. هذه أمور صوتية اسمها رياضة الفم، صح لا؟ النور والتنوين والإدغام رياضة الفم، أم لا؟ لماذا لا تهتمون بعلم الوقف والابتداء؟ هنا نقل وقفتان كافي حسن قبيل، اهتموا بهذه الامور. ابدا امر مهم جدا وقف الابتداء. طالبنا يخرج السنه الرابعه هنا او هناك او هناك، لا اريد ان احذر، نساله ما نوع هذا الوقف؟ واجب. في عنا قطوة أربع سنوات أمضى من حياتي، هذا صدقوني لو كان في الصف السابع وتولاه المقرئ أو تولاه أستاذ التجويد الذي يحترم نفسه لعلمه الجزرية الصف السابع من طلاب جامعة في الجزرية وليس في القرآن من نص وجب ولا حرام غير ما لا يوجد في القرآن. قطوة هي كانت من الجزري، الجزريه المعلومه للطلاب الصف السابع، مين قاعد صف الجزريه؟ من اي صف نعلمها؟ مو حافظينها، انا ياتيني طالب حافظ الفيه، يعني عين وراس، هي الايه القرانيه ما يعرفوها الله؟ ما كمان، صح ولا لا؟ كثير من الطلاب يحفظون الفيه ولا يفهمون آية واحدة، هذا الذي ندوم به نحن. لذلك كما قال أخي الكريم خطب هذا الخطيب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. هيك بيت الخطيب نوصل على طلابك على أخوانا عبد الضمير. الآن بسرعة حين نجد في القرآن الكريم نجد قوله تعالى: والله ورسوله ماذا؟ أحق ماذا؟ هذه إكرام لرسولنا، اجتماعي أن يظهر ما أرجع على من؟ إكرام أم لا؟ فقط لا. وما آتاكم الرسول تمام؟ وما نهاكم عنه؟ لذلك والله ورسوله أحق رضاء الرسول من رضاء المولى. ذلك اجتماع الضميرين هنا في إكرام أم لا؟ في لبس أو غموض؟ في غموض؟ لا، إكرام لرسول الله هذا اجتماع. أيضا ماذا نجد؟ الأخ قال عن ضمير الشيخ، وعندنا مصطلح آخر اسمه ضمير ماذا؟ ضمير الشأن أيها الأكارم. هنا الضمير يأتي في أول الكلام. الفرق بينه وبين الضمائر التي درسناها، الضمائر التي درسناها تفسير الاختصار اختصار عن اسم ظاهر. مثلا اقول جاءني زيد فاكرمته. الهاء ما دورها؟ الاختصار. لو ما عندي ضمير ماذا اقول؟ جاءني زيد فاكرمته زيدا. ما جاءني كلمه زيدا؟ جاءني الضمير اختصار ام لا؟ اختصار. هذا الضمير على العكس، هذا الضمير ياتي في اول الكلام، تفسيره بعده من خلال تفسيره بعده من خلال حين اطلق عالم النحو اسم ضمير الشأن. الشأن يعني الامر العظيم، الامر الذي فيه اهميه، فيه خطر، فيه اهتمام. لذلك جاءنا يقول قل هو الله احد، هو ضمير الشأن. هكذا سماه عالم النحو ضمير الشأن مبتدا. الان الله احد مو جمله صح ام لا؟ ماذا نقول الله احد جمله؟ شاعر يقول في سؤال الى الان في اشكال. الله لا اله الا هو. نعم الله احد. الله أحد مو جملة مبتدأ وخبر؟ مبتدأ وخبر. خبر الآن شاعر يقول هي الدنيا تجيبها للمسلمين، هي الدنيا تقول بملء فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك. من يسميه؟ مبكي. والفعل مبكي. أعيد البيتين. هي هل هناك كلام سابق يعود عليه هذا الضمير؟ هل هناك كلام سابق يعود عليه الضمير؟ لا. إذا أين تفسيرها؟ تفسيرها ما بعده. هي مبتدا يعني ضمير في كاية. هي رقم واحد مبتدا في الإعراب، مبتدا والاسم شو بيكون؟ ضمير الشأن أو ضمير الحكاية أو ضمير القصة. المذكر ضمير الشأن، المؤنث ضمير القصة والحكاية. هي الآن قبل قليل كلمة الله أحد أمر عظيم أم لا؟ شأن عظيم أم لا؟ آية التوحيد، آية الإخلاص صح أم لا؟ الله أحد شأن عظيم أم لا؟ لذلك صحيح هذه التسمية أم لا؟ ضمير شأن رائعة جدا، رائعة جدا. لا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من لطفي وفتحي. أمر عظيم أم لا؟ أمر عظيم. أنا بحاجة إلى أن أتنبأ إليه. هي مبتدأ. الآن أنا بحاجة لجملة. هذه جملة مبتدأ وخبر أم لا؟ الدنيا مبتدأ. الجملة تبع تقول الخبر الآن أمامنا. فالدنيا تقول بكامل شعرها ماذا تقول حذاري؟ ماذا نعرف حذاري؟ اسم فعل أمر. أحسن. ما في على دائما؟ أحسن. دائما اسم فعل أمر مبني. أحسن. على الكسر في فاعل درسنا وجوبا تغيره أنت بكل مخاطب تغيرها. حذاري الثانية توكيد لفظي. نعم. الآن من بطشي جار مجرور تعليقا حذاري. أحسنتم. في حذاري هذه واحدة. شوفوا عندي إمكانكم تقيسوا على هذه ضمير فصل وضمير الشعر. الآن ضمير فصل ما تكلم معي تسمعون بضمير فصل؟ تكلمت عنه سابقا؟ فقط توكيد لفظي لا محل له من الإعراب. الآن أيها الأكارم رواية سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك لو سمعت من يقول أولئك المفلحون سأنتظر الخبر ما رأيكم؟ لو سمعت من قارئ أولئك المفلحون سأنتظر الخبر صحيح أم لا؟ وأنا يتبادر إلى ظني إلى ذهني أن كلمة المفلحون صفة ما رأيكم؟ الآن أتى القارئ بكلمة أولئك هم أولئك هم المفلحون. هذا نسميه ضمير الفصل التسمية. من خلال كلامي من يبين لي ما معنى الفصل؟ خلال كلامي السابق إذا سمعت من يقرأ أولئك المفلحون سيتبادر إلى ذهني أن كلمة المفلحون خطا. جاءت كلمة هم سماها عالم نحو ضمير الفصل. من يجي؟ تفضل. أحسنت. فصلت بين الصفة والخبر. لذلك كلمة المفلحون خبر أم صفة؟ خبر. أحسنت. الآن أولئك المفلحون صفة صح أم لا؟ هي تسمية. الآن لها كلام رائع تأتي بين معرفتين صح أم لا؟ في المكان أولئك الإشارة هم معرفتين المفلحون معرفتين. هذا الأمر الثاني ترث بين معرفتين. يا ترى هذا حقق ما غرضها؟ أحسنتم. التوكيد إذا قلتم الحصر فعلا لأن أولئك هم المفلحون لا غيرهم. أولئك هم المفلحون لا غيرهم. هذا التوكيد وهذا الحصر. في القرآن أيضا شواهد واسعة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أي لا غيرك. أنت لا غيرك توكيد. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لذلك ضمير الفصل لا يرد إلا بصيغة الرفع. لا يرد. من يشرح لي هذه العبارة؟ من يشرح لي هذه العبارة؟ من يشرح لي هذه العبارة لا يرد إلا بصيغة كيف مرسولة؟ ضمير ظاهرة لا أبدا عنها أؤكد لك لا أبدا عنها بعدين معروف الضمير مثل شكو ضمير ظاهرة لا فاعل بس شيء شو تقع شي حال نستني على أمة اللي أنا جيبتي ما يعرف ضمير الفصل من خلال إجابي خاطئ أم نسبني أم يزمني ضمير الفصل الأسهل لنا الأسهل ضمير الفصل لا محل له من الإعراب الأسهل لو إجاباتكم خاطئة أنا أستفيد أنا فأنا أرجيكم فيه تمام ضمير الفصل لا محل له من الإعراب لا يجوز أولئك مبتلوا مفلحون خبر أنا دوسي دوسي نعم قد يأتيني طالب ويقول أستاذ نستطيع أن نقول هم مبتلوا والمفلحون خبر نعم والجملة أحسنت في غلط في غلط كلامي هم مبتلوا أبدا أبدا هم مبتدا ثاني مبتدعون هذا فيما يتعلق بالضمير أي سؤال واسع هذا الغرض ما يوصوني إلى الآن لا يرد أن أبصر الغرفة لا يسألني لا إلا بمحلات الإعرابية ذات الرفع غير دي أجوال الدنيا يعني سألني هم فجأة تغرفنا شو؟ متمرنا؟ مغير الرفع مغير الرفع؟ يعني لا يرد إلا بكلمة أنا أو أنت أو نحن أو هو لا يرد بكلمة إياك أي معناتها لا يرد إلا بصيغة الرفع؟ المعاد الذي تلوثها بصيغة الرفع كلها؟ فلما توفيتني إلا أنت بيتيغ أنت الآن سؤال يعتمد على الهندسة معرفكم سؤال يعتمد على الهندسة هنا بضمير الفصل كنا الوجه الأول لا محل له من الإعراب والوجه الثاني مبتدا انطلاقا من هذه المعرفة ترسخت عندنا سأسألكم سؤالا يعتمد على الهندسة هندسة النحو فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ماذا يجوز في إعراب أنت برفع الإصبع ماذا يجوز في إعراب أنت؟ تفضل. أبداً. اسم أبداً خبر كنت؟ أبداً. واحد. غلط. ماذا أنا اسم ماذا يجوز؟ تفضل. أبداً. أبداً. أبداً. خبر. تفضل. أبداً. خبر. غلط فادح. غلط فادح. ضمير فصل لا محل له من الإعراب ما السبب عشان نعطي تفضل أنا دور ماذا يجوز تقولون لا يجوز إلا وجه واحد لا يجوز إلا وجه واحد لما من قال مبتدا كيف قال مبتدا لناقشه أنت إيه مبتدا على قياس أنا في هندسة الهندسة يقاس أمور الهندسة تقاس في كل مكان معقولة أنت بتهندس هون فيلا مثل قرية صغيرة مو معقول فلما توفيتني كنت الرقيبة رقيبة مخبة سألت لي أنت مبتدا معي آية أنا أيمن عليها أنت بصير مبتدا هم عرضنا الآن حلقة مبتدا تمام لا يجوز إلا ضمير الفصل تمام أنا أحكي على الخمس محبة وتشوقا كمان أنت يوم تشوقا شكرا لكم ايها الاشاعره وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. انا من ازاي كل الضمائر اللي حكيتنا عنهم ضمير شأن. ما تذكر طفلي هلا في جامعه. السلام عليكم.